أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات أصلها ثابت وطاعة

قل لعبادي الذين

إن الإنسان لظلوم كفار وآتاكم إن الإنسان لظلوم كفار إن الإنسان لظلوم كفار وآتاكم من كل ما سألتم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل صدق الله العظيم.